السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واجعلنا من تقبلت صيامهم وقيامهم. مرحبا بكم، وأنا أرحب بإخواني ومحمد، مساك الله بالخير. انك اليوم تعبين من الصيام، الله يحسن الخاتمه. انت شايب ورا ما تفطر وتطعم يا رجال. والله اني ممكن اسويها. ابو عاصم وابو فهد وابو عبد الله، ابو عبد الله شايب اكثر منك، بس انه يصبغ ويصلح وكذا. ايه ولا الله يحسن الخاتمه يا ابو عبد الله. انا عساك كاتب من وصيتك وكاتب من كلش ان شاء الله. طول عمرك. عندنا حلقتنا وش حلقتنا عن الوصيه وكتابه الوصيه. بنشوف انت كتبت وصيه، نبدا بك، انت كتبت وصيتك ان شاء الله اليوم. لا إله إلا الله. أقول عمره طويل إن شاء الله. خيركم من طال عمره وحسن عمره، وإن شاء الله أنكم من طال عمره. خليك على اليمين. خليك على اليمين. لا حول ولا قوة. لا هذا يقولون في واحد، إن أمه دائم تقول له: ولدي أنا أحبك، أنا ما أصبر، ما عاد عندها إلا ذا الولد، وأحبك ولا أصبر عنك ولا تبطي عني ولا تأخر برا البيت ولا لا لا إلى آخره. وأمه ترقد في المقلط وهو يرقد في غرفة حولها مو بعيدا عنها. وقال: بختبر أمي، هي فعلا وجعل يومي قبل يومك يا ولدي، وجعل الموت يجيني قبلك إلى آخره. يقول: يجيك ليلة من الليالي ويلبس اللبس أسود في ظلمة الليل ويدخل عليها في مقلط، وخافت، قال: أنا الموت. قال: طيب في واحد في المجلس بدابه قبلي. قال: يما أنت تلعبين علي، فأنت الحين تقول عندك الرجال بدابه قبل. الموت يبدأ في اليمين، صح؟ لا، حلقتنا اليوم عن العفو والتسامح بين الزوجين، يعني وبنعممها أكثر. هذا أبو بكر رضي الله عنه، كان فيه واحد من أقاربه فقير، وكان أبو بكر رضي الله عنه هو اللي ينفق عليه. فوقعت حادثة الإفك. حادثة الإفك هذه لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة بني المصطلق، ما نبقي لن أقول الحادثة يعني، بس بأشير لكم عشان بس يفهم وش مرادي بها. فالنساء حاطينهم في هوادج، الهودج هو مثل يعني الرحل اللي يوضع حوله مثل الستائر، والمرأة تجلس فيه ويحملونه فوق البعير. فالهودج إذا وقفوا وأناخوا البعير، يفكون الهودج عشان يرتاح البعير ويقوم يرعى وكذا، ويحطونه على الأرض إلى الصبح مثلا. وإذا صلوا الفجر وبغوا يمشون، حطوا الهودج، وجاءت المرأة وركبت في الهودج، ثم يشيلون الهودج بالمرأة ويحطونها فوق البعير ويمشي. فعائشة جت وركبت الهودج، انت جاهزة، بيشيلون الهودج ويحطونه. ثم عرض لها قضاء حاجة، قالت: بطلع بقضي حاجتي بسرعة وبجي. راحت تقضي الحاجة وانقطع عقد معها وقعدت الدورة. جو شالوا الهودج يظنونها فيه، حطوه فوق البعير وربطوا البعير وبسم الله، ومشى الجيش عنها. فجلست تنتظر، فجاء صفوان بن المعطل متأخر عن الجيش رضي الله عنه ورآها، فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وتغطت على طول. فجاء ووقف البعير عندها وأناخ البعير وصد، ركبت البعير ومشى، وصلها عند النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى الموضوع. فاتهمها المنافقون. أي هذه حادثة الإفك. في حادثة الإفك فيه ناس أثاروا الموضوع وأثاروا الإشاعة وكرروها، من ضمنهم مصطح ابن أثاثة اللي هو أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق عليه، اللي هو ولد عمه أو من أقاربه. فقام يتكلم على عائشة ويقول: سوت وفعلت وكيد كذا وكذا. طيب هذا أبوها ينفق عليك ومحسن إليك، ومثل ما يقولون لحم كتافك من خيره، ومع ذلك أنت تسوي كذا عليه. ومضى 30 يوما والإفك هذا تتهم به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وأعظم ما يتهم به المرء حتى أيام الجاهلية أن يتهم في عرضه، يعني ممكن الواحد يتهم انه سارق، يتهم انه كذب، لا يتهم في عرضك ان بنتك فعلت ولا زوجتك. هذا حتى ايام الجاهليه ابو جهل وابو لهب ما يقبلونها، كيف في الاسلام؟ فلما ظهر، لما نزلت الايات: ان الذين جاءوا بالإفك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم. الله تعالى يقول: كل واحد تكلم ترى له حظ من الاثم، ليش يتكلم على عائشه؟ فعلم أبو بكر أن مصطح ممن تكلم على ابنته، فعجب، قال: الآن أنا كل هالسنين وأنا أنفق عليك، يوم أرسل لك بر، ويوم أرسل لك تمر، ويوم أرسل لك لبن، ويوم أعطيك فلوس، ويوم أرسل لك ثياب، وأخرت تتكلم على بنتي وتتهمها في عرضها بدل ما تدافع عنها، وأنت ولدنا وولد عمنا. فأقسم أبو بكر أنه ما عاد ينفق عليه أبدا. قال: والله ما عاد أعطيه ولا درهم، خله يعرف عاقبة خطأه. فأنزل الله تعالى الآيات: ولا يأتلي، يأتلي يعني يحلف ويقسم، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، أنت صاحب فضل يا أبا بكر وأنت الله موسع عليك، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. اعفوا عني يا أبا بكر واصفح عني، أنتم أهل بيت واحد وأنتم أهل بلد واحد وقبيلة، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فلما نزلت الآيات قال أبو بكر: والله لا أمنعك شيئا كنت أعطيك إياه، تعال وخذ، وأنت اللي اتهمت بنتي وتكلمت عليها وضيقت صدورنا وضيقت صدر البنت، والناس ربما يقولون هذا من جماعتها أكيد يعرف أفعالها وكذا، ويمكن الناس صدقوك أكثر ما يصدقوا غيرك، ومع ذلك يلا إحسانا إليك تفضل، وعاد إليه بالنفقة. هذا من أعظم صور العفو اللي جاء نصها في القرآن يعني في العفو. وكذلك من العفو عفو النبي عليه الصلاة والسلام عن الناس عموما، وعفوه عن أهل بيته لو وقع خطأ منهم أو شيء، ما كان عليه الصلاة والسلام يمسك عليهم شيء. يعني تقول عائشة مثلا يوما: يا رسول الله حسبك من صفية أنها كذا وكذا، تعني أنها قصيرة، وينصحها وينتهي الموضوع، ما قعد زعلان عليه الصلاة والسلام عليها أسبوع ويقول لما نمسامحك ليش تغتابين فلانة عندي، خلاص أنت أخطأتي ونصحتك وسكتي وانتهينا. قال صح مه يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، انتهى ترغيبة ما يجوز لا تكملين، وانتهى الموضوع، ما سوى قصة. يخرج عليه الصلاة والسلام يوما من البيت يدعو لها البقيع وتلحق عائشة، بعدين يرجع ويدري انها شكت انها راح لبعض النساء، ما سوى قصة. يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم اصلا يسمح بحدوث المشكلة عشان نقول له اعفو. انا قاعد ابحث اثناء الاعداد لهالحلقة عن موقف للنبي عليه الصلاة والسلام عفى عن نسائه، فإذا هو أصلا لا يأذن بحدوث المشكلة أساسا عشان يروح عشان يقول والله عفى. يعني من البداية عائشة اغتابت نصحها وانتهى الموضوع وهم جالسين، ما انتظر عليه الصلاة والسلام أني بزعل عليك أسبوع تأديبا، عائشة تلحقه تشوف وينك رايح في ظلمة الليل ثم يرجع وانتهى الموضوع، خلصنا انتهينا. ما نقول لا والله جلس كذا وكذا لين عفى عنها. يأكل عليه الصلاة والسلام طعاما في صحفة أرسلت بها أم سلمة، فتأتي عائشة وتلقي حجرا على الصحفة وتكسرها من شدة الغيرة، ما زعل أسبوع بعدين قال سامحتك، ضحك وقال غارت أمكم غارت أمكم، أعطينا صحفة بدالها وأعطينا ونقل الأكل فيها وأكلت، ثم حط أكل وقال للجاري اذهبي لأم سلمة بهالصحفة الجديدة، بدل صفحتها وانتهى الموضوع. يعني ما كان أصلا يأذن عليه الصلاة والسلام بحدوث مشكلة وزعل بعدين نقول ثم عفى عن زوجته، ما فيه، لأن أصلا ما من الأساس ما فيه. يعني مثل لما تقول مثلا أنا بتكلم عن التعامل مع السارق، بعدين تقول طيب أبغى سارق في بيت النبي صلى الله عليه وسلم سرق وكيف تعامل معه، لن تجد لا عائشة سرقت ولا حتى الحسين اللي هم عياله في البيت سرقوا وعيال بنته، ولا أنس بن مالك خادمه سرق، ولا بريرة خادمة عائشة سرق، ما في ما لم تحصل حادثة سرقة عشان يكون في البيت، لأن الناس متربين أساسا، فتضطر أنك تجيب حادثة من البيت. ولذلك الكلام على العفو والتسامح هو آكد بين الأقربين، بين الأب وأبنائه، بين الزوجة وزوجها، بين الأخ وإخوانه. يعلم الإنسان أن كل مشكلة إنما هي نزغ من الشيطان، مثل ما قال الله تعالى عن يوسف عليه السلام: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، الشيطان نزغ بيننا وجعلهم يرموني في الجب ويقول ويكذبون على بي ويقولون أكله الذئب ويضيقون صدر أبي هالسنين كلها، هذا إبليس ولا إخواني طيبين، بس إبليس هو اللي خربهم والذي وسوس لهم. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ثم انظر إلى أدب يوسف، قال الحمد لله الذي أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، ما قال أخرجني من الجب، مع أن مشكلته في الجب أكثر من مشكلته في السجن. في السجن على الأقل أنت كبير وآكل وشارب ونايم وعندك حراس، ولو يصير لك شيء عندك ناس يفزعون لك، لكن لما تلقي صبيا صغيرا في الجب في البئر، ربما تأتي حية في البئر ولا عقرب ولا ذا الصبي بعد يغلبه النوم ويطيح في الماء ويغرق ولا يجي شيء ولا يحاول أن يخرج ويصيح ويقعد لك كم من يوم يموت جوع وعطش. يعني سجنه في الجب وكربته في الجب أعظم من كربته في السجن، ومع ذلك من عفوه عن إخوته ما قعد يذكرهم يعني أخطائهم السابقة، قال لا ترى الجب أنا نسيت مشكلتي معكم وإلقائي في الجب هذه تراها ما عاد في الذاكرة، خلاص اللي في الذاكرة السجن، ودخلت إلى السجن لما وقع مع امرأة العزيز ما وقع، أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي. هذه بس افتتاحية، ونسمع منك يا أبو عاصم. الله يرضى عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أبي أروح الاتجاه آخر. أي. يعني إحنا دائما في العفو والصلح والصفح نتكلم عن جوانب شرعية، وهي كثيرة يمكن ستعرض أنت. يعني يعني منها حديث مسلم رحمه الله تعالى: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. وكأن العفو يصعد بالإنسان ويزيده عزة ومكانة وليس ذلة. لكن الجانب الآخر أن أبحاث عديدة، أبحاث كثيرة الآن نشرت، تنشر في مجلات علمية، تؤكد أن هناك علاقة متينة بين العفو والصلح والصفح وبين صحة الإنسان. فيرون أن من أسباب صحة الإنسان هو أنه يعفو عن الآخرين ويصفح عنهم ويكون قلبه صافي. بل قال العلماء أن الذي لا يعفو هذه تعتبر حالة مرضية. يعني لو واحد دائما شوفه ما يعفو عن فلان، ما يعفو عن فلان، ما يعفو عن فلان، يقولون هذا عنده عرض مرضي. المفروض صرف النظر عن أي شيء وعن أي علاقة له بالآخرين، المفروض يعالج نفسه منه. لأن الوضع الطبيعي أن يعفو. أنه يعفو. الوضع الطبيعي إذا يبي صحته أنه يعفو. وأيضا لو كان عندنا اثنين متخاصمين ما في أحد منهم قابل أنه يعفو، أكثر ما يسببون للضرر لأنفسهم قبل أن يسبب أحدهم الآخر. يعني كل من لم يعفو أنت قاعد تضر نفسك قبل أن تضغط على الآخر ولا تضره ولا تقول أني أبي يعني أنزله ولا أبي حقره ولا أنت قاعد نفسك. ليه؟ لأن كيانك كامل، سواء كانت كيانك البدني أو العقلي أو العصبي أو حتى الهضمي، كلهم يتأثرون الجانب هذا، جانب الضيق والتفكير والألم وإني أبي أسوي أبي أعمل. هذا ليس هو الوضع الطبيعي. الوضع الطبيعي في حياة الإنسان أن يكون سعيد، علاقاته بالآخرين متميزة. أحسنت، وهذا الأصل. ولذلك حتى الإنسان أيضا يشعر براحة وسعادة وابتهاج كلما زادت الأحقاد في قلبه. يعني عنده موقف مع أخيه من 10 سنين ما بعد نساه ولا عفا عنه، وعنده موقف مع جاره، يمكن جاره انتقل من البيت وراح لكن لا يزال يحقد عليه، وعنده موقف ثالث مع صاحب بقالة، وعنده موقف الرابع مع زميلة في العمل وهم قد تقاعدوا، وعنده ترى ما يحس بارتياح، يحس ان هذا زعلان عليه ويفرح بالمصيبة اللي على فلان ولا على فلان. يا اخي انسى الموضوع، خلاص عفى الله عما سلف، انتهينا. ولذلك حتى الكافر الذي يقع في الشرك وعبادة الأصنام ووأد البنات وأنواع الفواحش وشرب الخمور ولا لا، يقول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قصر. خلاص الله تعالى بيتجاوز بيعفو عنك عن السابق. ولذلك سمى الله تعالى نفسه العفو سبحانه وتعالى، وصف نفسه بالعفو، وأمر الله تعالى بالعفو، فقال سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ترى ما هو بشرط العفو يكون فقط عن الأقربين، حتى عن الناس يعفو، سواء عن خادم يعفو، عن زميل يعفو، عن من أخطأ عليه يعفو، عن من تكلم عليه يعرض، عن الجاهلين. لكن أنا أؤكد على نقطة ذكرتها قبل قليل قبل أن نسمع بك أبو عبد الله، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام أصلا ما كان يكبر المشكلة عشان يحتاج للعفو. يعني من البداية أفرض أنا جالس في مجلس واحد رمى علي كلمة جرحتني، أنا من البداية لا أحدث من هذه الكلمة مشكلة، زين، ولا أرد وأحملها في نفسي، من البداية أضحك ومشيها، زحلقها من البداية، لا تخليها تبقى عندك حتى ما تضطر أنك تقول بعدين أعفو عنه ولا ما أعفو عنه. أنت من البداية يا أخوي حطم الموضوع، فأضحك وقل والله يا فلان ما تجي منك، لكن تمون يا أبو عبد الله ما عليه، يا رجال لو يجي منك أعظم يا أبو عبد الله تحملناه، وضحك ومشها. أما تقعد تحاسب فلان على زلة، وعن طبيعة الإنسان يعني كل بني آدم خطاء، قليل من الناس من لا يقع في الخطأ ولا ما يقع منه زلة ولا مزحة يظنها بالضحكك وتؤذيك، ولا خبر يظن أنك يسرك إخراجه أو لا يضرك ويقول ثم تضايق أنت ليش تقول قصة عن أبي ولا عن عمي ولا. ولذلك الإنسان أيضا كلما قضى على المشكلة من البداية، سواء بينه وبين زوجته ولا بينه وبين ولده ولا كذا، هذا هذا هذا احسن. انا بذكر مثال صغير بعدين برجع لك. واحد من الاصدقاء زميلنا كان في الجامعه عنده ولد في الثانويه، والولد هذا سريع الغضب، وأخراج الولد وسط بعد يعني مراهق وتعرف المراهقين أحيانا. فيوم من الأيام جاء الأب وسحب الجوال من ولده وقال لك عد ذاكر وترك عن كذا الجوال وكذا وسحب الجوال. والأب ركب السيارة بيروح مشوار يعني وحط الجوال عنده وصك الدريشة. جاء الولد قال عطني الجوال ويصار ما في جوال بس ويعشق السيارة بيطلع من البيت ويلتفت الولد ويلقى له حديدة ويجي ويقال والله ما عطني الجوال لا أكسر الكزازة. فقلت أنا الأب يسولف عليه في الجامعة قلت شو سويت؟ قال والله يا أبو عبد الرحمن أنا ممكن أقول له أتحداك وأنزل وجلد هالبزر لكن وش الفائدة تنزل عقلك العقل بزر وفي الأخير أنا بصلح القزازة بأربعمية ريال ويمكن بعد يجرحني خبل. يقول قلت له ابشر ابشر يا ولد ابشر افتح الشباك كل هدوء هذا جوالك يا ولد. يقول يرمي الحديدة يقول جي في الليل وتفاهم مع أحد يعني تربويا ولا بالطق المهم تفاهم مع الولد. يقول لكن علمت أني في هذه الحال أحيانا عاد بقزنا حر رومانسي بيقول كيف تضرب ولدك تعال إلى ولدك وقل له يا ولدي أنا صديقك ومدرج حبيبي تربيتكم أول شيء ما قلت هالكلام أنا بأفهم شلون تربويا ولا بالعصا. أبا أقول لك شوف التربية الحديثة يا أبو عاصم اللي نقراها في الكتب المترجمة اللي يقولون لا تضرب ولدك ولا مدري وشو لا أنا جربته وخربوا عيالي الله فلما رفعت العصا تارة واللطف تارة يعني قل 50-50 يعني انضبطوا صار يخاف والله ترى بأجلدك. بس الرسول صلى الله عليه وسلم ما رفع العصا. اللهم صل وسلم بل الرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده عيال مثل عيالنا. اترك الكتب المترجمة أنا ما أتكلم عنها أنا أتكلم عنه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن أبي طالب هل ترى أحد منهم رفع العصا؟ يمكن أعطيك الدليل مروهم بالصلاة السبع واضربوهم عليها العشر ممتاز. هل أنت ضامن أنهم ما ضربوا أولادهم ممتاز بعد العشر؟ ممتاز عشر سنوات طبعا أنا ترى بس عشان المشاهدين ولا أنا لست يعني في محل نقاط لا لا لا والله لا أنت ناقش نستفيد هذا اللي يضربوه لعشر عشر سنوات من سبع إلى عشر ثلاث سنوات بعد 365 يوم 365 يوم في ثلاثة في خمسة شوف كم مرة أكثر من 5000 أكثر من 5000 هل هذا وانت تقول لك اختك صلي صلي صلي فاذا لم يوجه وتنبهه وتعطيه من القدوه وتعطيه اشياء يعني المقصد ان هذا الحديث من يستشهد فيه من اللي سوى 5000 توجيه وبعدين استخدمه ثم استعمل الضرب ما في فالضرب ليس جان ليس له علاقه بالتربيه لا من قريب ولا من بعيد. وعبد الله وش رايك؟ والله شيء اقول مساك الله سيبك من العفو والتسامح الضرب اقول مساك الله بالخير حاكم تعال بنسألك عن الضرب في علاقة الضرب يا ابو عاصم هو فعلا صح ان الضرب قد يكون مو ضرب مبرح صحيح في مكان مثلا مؤثر على الولد مؤثر على في اماكن ممكن تضرب ولدك فيها احنا كل وليس شيء مبرحا تراه المساله كتأديب مثلا كتخويف مو بشرط كتخش الشيخ ابو عاصم دقيقه انا خليني اقول لك انا يعني الشيخ ما هو احيانا خلي اعطيك بالعاميه زي خنطرك العاميه احيانا بعض العيال الله يهديهم والله ما دعيهم الا طق وشو انا غصبا عنك يا شيخ احيانا يجيك مثلا غصبا عنك طلعنا عن الموضوع خليني اقول لك طيب خليني اقول لك الحين احنا تصافح الحين أنا في الصفحة العفو أجد أتكو غصبا عنك ولا بضرب لا أنا لا أنا أقول أحيانا يا رجل يا رجل شوف أنا بقول والآن وبقول وبشهد على كلامي حتى المشاهد بيقول يعني وقل رأي هذا ما في أحد إنسان حتى إيش ليش حتى المشاهد سيوافق على ما نقول اتطرق عن المشاهدين اسمعني لين عالم البيئة يا أبو عاصم البيئة دقيقة بيئة يا أبو عاصم أنا أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي النبي عليه الصلاة والسلام فيه نص ما ضرب بيده الأصل الضرب الأصل أن التأديب يكون بالنصح ويكون بالشدة يعني بالرخاء والشدة بالحزم والكذا أنا بأخذ هذا الكلام وأنت تعلم أن العلماء وضعوا أكثر من سبع ضوابط للضرب بالعصا من ضمنها هو بشرط الضرب بالعصا الضرب لا الضرب كده تدز مثلا جد لا لا مو لا مو بشرط انك تضربه بالعصا زين احنا نزلنا خطوه يعني ما لكن احيانا تدز انت ما تفهم تضربه مع كتفه ترى مره ثانيه كذا تتاثر نفسيا ما رجال والله ليته يتاثر وينضبط ما احد يخشفه ابو عاصم والله ما يتاثرون دول ضبان اذا انت على يا الاسريين اي والله انك صار اول شيء بالسريين حطتنا في زاويه قلت بتخربون احنا بالسريين احنا اباء مثلك مثل غيرك وعندنا اولاد نتعامل معهم مثلك مثل غيرك القضيه هي ان اي استخدام خاطئ في التربيه يجب ان نعود انفسنا ان نعالجه ابو عاصم قلت لك في كلمه انت قلتها انت قلت مثلها كلمه ان مهم بيدي ولا غصبا عليه هنا طلعنا من التربيه وصار كان الواحد ينفس عما في داخله والا انا اعلم ان الشيخ محمد لا يمكن ان يضرب احد اولاده والله ما ادري انا ادرك الاولاد يناظرنا الامير واللي شوف انا شفت يوم شفت الامير تعال ما شاء الله ابتسامتهم وضحكتهم هذا لا لا الامير تعال بيك شوف تعال تعال تعال بيك بسالك تعال هذا وجه واحد تعال بيك بسالك اقعد جنب الشيخ وبيسالك يلا ها اقعد جنب بيسالك طيب يا ولدي ها ها انا عرضت عليه اول حلقه اقعد بيسالك يا ولدي بياكل اسوي معك عرض انك تجي معه كلام انا بسالك كلام جاوب بصراحه صراحه هل ابوك شوف ابوك الحلو والجميل يوم من الايام خذ عصا وضربك بها حتى ادماك وغير لون جلدك ابدا من غير ادماك ما في هل ابوك يتعامل معك بلطف ولا بشده وقسوه بلطف واجمل اللطف شوف انه يجيبه معك امور كم مره متى اخر مره صفقتك يا ما لعبة الأسد يا لعبة الأسدك لعبة غيرها اشرح لعبة الأسد وش هي حنا نتوزع وانت كان غير الأسد في الحجنة اللي تنسك هذا طقة كويس تعال يا حاكم تعال يا رجال تعال إذا كانت لعبة يا ولدي صح بجي عن اللعبة بعد شوي بتكلم عنها بس صحيح خلنا من أنت تحب الوالد اكثر تحب نفسك ولا هو الله لا يمكن احد يقول هذا الكلام وهو مكبوت بالضرب وغيره إيه بس ثم بالله عليك شوف هذه الابتسامه الجميله ما تطلع ابتسامه مثل هذه عند واحده يحس انها متضايق عموما تقديرا للامير وتفاعلا معه على صدقه علمنا عاد وش قال لك امور خلاص اتفقنا ها شيك سنك بتقول شيء وشو تمت بينكم بيعة علمنا يا ابو عاصم هذا خصوصية بيني وبينه ها هذا خلصنا معه وانت يقولون انت وعده خلاص اتفقنا صلحته جزاك الله خير ان شاء الله الله يجزاك خير احنا خاف نتوسع في الضرب وش اسمه ندخل حلقه كامله مهما كان جارك مهما كان اخوك العفو والتسامح العفو والتسامح مهما كان حتى لو كان اي مكان فمن اعفى فاصلح فاجره على الله سبحانه وتعالى حتى الانسان لو ما قدر نفسه يضغط على نفسه يتظاهر امام اخيه يتظاهر امام احد اقاربه اي كان بين خلاف انه راضي باللي فيه زين الله مع الايام لعل وعسى ان الامور تسلك على مكان وتعيد الامور كما كانت بالرضا صحيح. قبل الخلاف صحيح هو اللي بيقوى نفسه هو بلا شك انه موفق يعني في هذا لكن كذلك اللي ينظر في عهد النبي عليه الصلاه والسلام ترى بعود عليك ابو محمد النبي عليه الصلاه والسلام ضرب اعظم الامثله ليس فقط في العفو عن الاقربين حتى في الناس الذين كادوا له طول عمرهم فلما ماتوا عفى عنهم بعطيكم مثال عبد الله بن أبي بن سلول هذا رأس المنافقين والله تعالى قال عنه ولا تصلي على أحد مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله وبرسوله فعبد الله بن أبي هو اللي أشاع على النبي صلى الله عليه وسلم حادثة الإفك وهو الذي أول من اتهم عائشة رضي الله تعالى عنها عبد الله بن أبي هو اللي كان يتفق مع اليهود ويخرج لهم أسرار المسلمين عبد الله بن أبي هو اللي مرة جاء النبي عليه الصلاة والسلام مرة عنده وسلم عليه فقال قد آذانا نتن حمارك اقعد في مكان يكلم النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني أنواع الأذى منه للنبي عليه الصلاة والسلام لكن كان عند عبد الله بن أبي ولد شاب اسمه أيضا عبد الله وكان الابن هذا مؤمنا حسن الخلق، حتى إن عبد الله بن أبي في بعض المعارك لما قال لئن رجعنا إلى ما حالنا وحال هؤلاء، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين، إلا كما قال الأول سمن كلبك يأكلك وجوع كلبك يتبعك، عوذ بالله ما لقيت غير هالمثال. ثم قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلامه وحاول يهدئ الموضوع لين نصل المدينة. بس فلما أقبلوا بيدخلوا المدينة وقف عبد الله ابنه الشاب وقف ضد أبيه، قال والله لا تدخل حتى يأذن النبي صلى الله عليه وسلم أنك تدخل. كيف تقول على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكلام؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. مات عبد الله بن أبي، فنزع النبي عليه الصلاة والسلام رداءه الأب، أيه النبي عليه الصلاة، مات الأب اللي هو المنافق، فنزع النبي عليه الصلاة والسلام رداء نفسه، الرداء اللي لابسه النبي صلى الله عليه وسلم نزعه وبقي عليه إزار. وقال لابن عبد الله بن أبي ابنه الشاب المؤمن، قال خذ هذا فأشعره أباك، يعني كفن به أباك، كفنه بردائي لعله أن يخفف عنه. يا رسول الله هل اتهم زوجك بالفاحشة واتهمك أنت بأنك كذاب، وقال ليخرجن الأعز الأذل، وقال ثمن كلبك، يا رسول الله أنا ما خلى أذل إلا حط فيك، يقول أبعد عنا ونتن حمارك وفنخير، وهو مات خلصنا، فرح الصحابة وخلصوا منه، ومع ذلك يخلع رداءه عليه الصلاة والسلام ويقول لابنه، لابن عبد الله بن أبي الشاب ذا، يقول خذ أشعره أباك، أشعره أباك يعني اجعله ملاصقا لجسده، لفه أول شيء وبعدين لف فوقه الكفن، لأن اللباس الداخل اسمه الشعار واللي فوق ديتار. قال خذه فأشعره أباك، وأخذه الولد وراح فرحة يوم غسله الأب ويلف الوالدة فيه وبعدين لفه في الكفن اللي فوقه. يا أخي هذا مثال على العفو بشكل لا نظير له صراحة، يعني أن تصل إلى مرحلة الرجل اللي اتهمك بأنواع التهم وظاهر المشركين ضدك ويطلع أسرارك إليهم وإلى آخره، ثم مات، انتهينا مات، ومع ذلك تضرب مثالا لأصحابك، ترى أنا ما أحمل الحقد على أحد ولا أحمل الغل على أحد، ترى قلبي صافي يا أصحابي. ولذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام لأصحابه ألا لا يبلغني أحد منكم عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا طيب النفس. يقول إذا واحد قال شيء ولا تجون تقول يا رسول الله ترى فلان قال كذا، لا تحرشون على بعض تفتنون على بعض، لا لا، أبغى أطلع وأنا أنظر إليك يا أنس نظرة مشرقة، وأنظر إليك يا طلحة، وأنظر إليك يا ببكر عمر عثمان علي، وأنظر إليك يا فلان وفلان، أبغى أنظر إليكم نظرة مشرقة، ما أقول في نفسي هذا اللي قال كذا ذاك اليوم، لا لا لا لا تنقلون لي شيء، لا ينقل لا يبلغني أحد منكم عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا طيب النفس. شوف كيف كان عليه الصلاة والسلام. آه يا أبو محمد، يحضرني موقف لأحد العلماء رحمة الله عليه، أي جاءوا كلام يطلع عمر واحد نتكلم فيه الله. ونقل له الكلام هذا، أي ولما علم فلان من الناس أنه يتكلم فيه جاء وهدى له هدية، قال يا أمام كيف تهدي لي هذا؟ قال علمت أنك أخذ من سياتي وحببت نهديه عليك الآن، خفت نسيحتي فأحبيت أن يعطيك من أي أيوة والله، قال له أهديتنا من حسناتك، من حسناتك قلنا نكافئك عليك، قلنا نكافئك على شكل هذا. فيحضرني كذلك بيته، لأن من الشعر الحكم المشفي القرواني اللي يقول يصار ما تميز خطاك وصوابك، صوابك ما بك حلب العكس كلك عذري، لا إله إلا الله، يصار ما تميز خطاك وصوابك ما بك حلب العكس كلك عذري، واللي احترمت الناس كل يهابك، ومن لا يهاب مجادل الناس ما هي ما رخلك بشوشي سمح نزه جنابك، صبر الجمل يضيء وفطن الذي، الله الله، واحذر تخيب هق وتلي هقابك، ولو الهقاوي تخفي أحيان وتصيب، وافزع مع المحتاج يطق بابك، خلى الردى يفرط عن حوتها الطيب، ولا تعاتب لي في غيابك حسابك، لا تعاتب، قال ليش؟ قال لا تعاتب لي في غيابك حسابك، بحقك تكفل على المستر والغد، الله الله، وقبل استبار تستر بخرجك ذهابك، دربك خرى ما بضيفه معاذيك، لابد من يوم تنوخ رسابك، يا لادمي دنياك مجزر قصصي، يا جرد من كل جسمك ثيابك، وفوق السفة الرشوا على جسمك الطيب، أم السماء والأرض تبكي غيابك، ولا ما حد يبكيك حتى المعز، الله الله، والفوز تاخذ في يمينك كتابك، ما هم هاي الفوز حرج العرب، الله يجعلنا وياكم منهم. فيقولون يا ابو انت اعلم مني يا ابو عبد الرحمن ان الرجل اللي صالح لجرواكم يقول يمين ومات تبكي عليها السماء لان كان العمل يصعد معه، وتبكي عليها الارض لان قدته، الله. فشوف أن مشاعر الحكمة. ولذلك قال الله تعالى عن قوم فرعون: فما بكت عليهم السماء والأرض لا إله وما كانوا منظرين. يعني يقول ابن عباس يقول أن المؤمن له عمل، له باب من السماء في السماء يصعد من خلاله عمله، وله موضع في الأرض يعمل فيه عمله. لا. يعني تلاحظ الحين الواحد لما دخل بيته وهما تسنن، في الغالب تلقاك فيه مكان تروح تتسنن فيه، تسنن سنة المغرب، سنة العشاء، سنة الظهر، أو بتصلي الضحى. سبحان الله، كذا أنت موالف هالمكان، إما في المجلس ولا في المقلطة أول ما تدخل، ولا في غرفتك مثلا إذا دخلت قبل تفسخ ثوبك تصلي السنة. فهذا الموضع الذي تعود منك أن يشم رائحة سجودك وركوعك ويسمع تلاوتك، يعني وإن من شيء لا يسبح بحمده ولا تفرنس حتى الجمادات، فهذا الموضع يبكي عليك إذا انقطع العمل، يفقد كان. آية بعض. قل الكلمة نهاية الحديث ذكرته، يعني نقطة رائعة أن نتوقف فيها شوي. أني أحب أن أخرج إلى أصحابي طيب النفس، وهي من أولى الأولويات في تعاملاتنا وعلاقاتنا. يعني قضية أن تكون نفسك طيبة هذه يجب تكون في ذهنك من الصباح إلى الليل، في أي مع أي شخص تقابله، مع أي قضية تتعامل معها، مع أي مفردات ديوانية تجلس فيها، احرص على أن تكون نفسك طيبة، لأن إذا كانت النفس طيبة ستكون لها أثر كبير. ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر قصة مع شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: أتيت لشيخي ابن تيمية أخبره عن وفاة أحد أعداء أعدائه. الله أكبر. يعني اللي كان يتربص به كثيرا، يتكلم عليه كثيرا ويحرض عليه كثيرا، فأخبره أنه مات. فيقول: لما أخبرته أنه مات وكنت كأني مسرور، تغير وجهه وتغير علي وتحرك وبدل في مكانه وقال: اتي بي حتى نذهب إلى أهله. يقول: ذهب إلى أهله وعزاهم، ثم قال لهم أني أنا مكانه، فأي حاجة تحتاجونها فأنا مكانه. أحسنت. شوف طيبة الناس يعني التي أخذها هؤلاء، والتي فعلا كانت أصل من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإنسان طيب الناس سيترفع عن أي مشكلة أو علاقة أو أسلوب في احتكاكات مع الناس، لأنه يرى أن النتيجة العليا هي أن الله سيزيد عزه ومكانه في الدنيا والآخرة. ابن تيمية كم له الآن من مات، وانظر إلى مكانته وكأنه يعيش بيننا، انظر إلى كتبه، إلى علمه، إلى أثره، لا شك أنه كبير. فعلا هو توفي عام 728 للهجرة، واحنا الحين في عام 1439، يعني مضى الضعف تقريبا. نعم. زين، ومع ذلك لا يزال مثل ما تفضلت انظر الى علمه، ويبدو سبحان الله ان صدق نيته وصفاء قلبه كان له اثر في النفع الذي حصل. ابو عبد الله ذكرني ابو عاصم ان في الموقف الان اللي هذا موقف صار معي انا مع شخص الله يرحمه. اي الشخص هذا كان بيني وبينه موقف. اي يعني صار بينه موقف، وهو يعني الحقيقة هو اللي مصدر الأمور هذه كلها. فجاني شخص بلغني على أن قال أبو عبد الله قد سم، قال درت عن خويك مات، يعني زي ما الصورة زي إنه يحس إني أبفرح. إنك بتفرح. إني بفرح. أي والله بشهد الله على كلام كله بقوله الآن. قلت الله يبيح. بشهد الله إن قلت أبيح. جزاك الله. رحت اليوم الثاني. يعني قص يبيحه الله يسامحه على ما فعل ويغفر له. نعم. معنى نعم. أي. قلت الله يسامحه. اي ما كنت قلت له فرحت ولا قلت جانا الله يروح وفكنا الله منه. رحت البيت وعزيت عياله، واحد من العيال جاء وراي قلت له فلان قاسم بترجع. انا عارفك جاي بغير راضيك وسامح والدنا، انا قلت ترجع والله ان من جاني خبر ابوك امس الله يرحمه واني بايع. جزاك الله. بشهد الله اني بايع ورحت اعزي فيه. ليش يرب الى متى وحنا بنقعد كذا يا اخي؟ الصبح والرضا والتعامل والتسامح بيننا هو شريعه الاسلام. احنا نقل لغيرنا ان الاسلام السلام تسامح، ما في كره ولا في بغضاء مهما كانت. وحقت انا اشرع على بعض الناس لما يزعل على شخص، لما يزعل على شخص وشوك تكلمه من هو ده فلان؟ اي والله فلان. ايش تبيبه؟ تروح له يوم تروح له هاتك معك خليك منه. عشان تدخلني فيك إذا اختلفت أنت في شخص لا معين لا تدخلني معك موضوعك مهما كانت إيش صار بينك وبين الشخص. لا تقول لي والله تقدرني ولا كان انا اعرف اشخاص ابوهم شوف ابوهم يعني بينه بين واحد خلاف لدرجه ان الاب يمنع عياله يقول لا تسلم على فلان، لكن رغم ذلك ان العيال يسلمون على ابوهم منعهم. بعد فتره صلحت الامور، صلحت الامور فزانت الانفس. ليش؟ لو كان طوع ابوهم يمكن احسن تضطر الامور على مدى الحياه في على بقى خلاف. احسنت. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن هناك رجل كان يداين الناس، وكان يقول لغلمانه يعني يبيع على الناس وكذا، يقول لغلمانه إذا راحوا يتقاضون هذا مثلا يطلبون قيمة رداء ولا هذا قيمة طعام ولا هذا متسلف فلوس، يقول لغلمانه أنظروا المعسر اللي تلقونه معسر أنظروه شوي، وضعوا عن العاجز الواحد اللي ما يقدر يدفع ضعوا عنه، اعفوا عنه يعني لعل الله أن يعفو عنه. يقول اللي ما يقدر يدفع سامحوه، يمكن الله يعفو، يمكن واحد ما أخذ بر ولا شيء لعياله ولا يقدر مسكين يسدد، لعل الله أن يعفو عنه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فلقي الله، فقال الله تعالى ما عندك من عمل؟ قال ما عندي عمل، يعني ما لست كثير صلاة ولا كثير صوم ولا، إلا أني يا ربي كنت أبعث غلماني حتى يجمعون فلوسه اللي عند الناس، فأقول ضعوا عن المعسر وتجاوزوا عن المعسر واعفوا عن العاجز. فقال الله نحن أولى بالعفو منك أن تعفو عن الناس، الله تعالى أولى أنه يعفو، نحن أولى بالعفو منك ثم عفو الله تعالى عنه. ولذلك كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، من ستر مسلما ستره الله، كذلك ترى الذي يعفو عن الناس ويتجاوز عنهم هذا حري أن يعفو الله تعالى عنه. النبي عليه الصلاة والسلام حصل له موقف أيضا في العفو، بس بقرأ عليكم حديث مؤثر يعني قبل أن أذكر لكم موقف. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة نادى مناد أين أهل الفضل، يقال للخلائق وهم في المحشر أين أهل الفضل، قال فيقوم ناس وهم يسير قليل فينطلقون سراعا إلى الجنة فتتلقاهم الملائكة فيقولون إنا نراكم سراعا إلى الجنة فيقولون نحن أهل الفضل، فيقولون لهم وما كان فضلكم، فيقولون كنا إذا ظلمنا صبرنا وإذا أسيء إلينا عفونا وإذا جهل علينا حلمنا، فيقال لهم ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. حقيقة يعني قدرة الإنسان على العفو بلا شك أنه انتصار على النفس. النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المعارك نزلوا في موطن فتفرق الصحابة تحت الشجر يبتغون الظل، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وخلع رداءه وفرشه على التراب واضطجع على رداءه وعلق سيفه في غصن فوقه، هم في حرب وراجعين من حرب، وتعرف أثناء رجوعهم القبائل التي يمرون بها بعضها القبائل أصلا بينهم وبينها حرب، فعلق سيفه عليه الصلاة والسلام في غصن من أغصان الشجرة، فأقبل رجل يمشي رويدا والصحابة متفرقون نائمون، فأقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام و انتزع السيف وسله من غمده ورفعه وجعل يقول من يمنعك مني من يمنعك مني، استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام على كلمة من يمنعك مني، افتح عيونه إلها الرجال فوقه بالسيف الحمر يعني يلتمع في الشمس، يلتفت ما حولها أصحابه ولا حوله سيوف ولا، فقال عليه الصلاة والسلام يمنعني منك الله، لأن الله تعالى قال والله يمنعك والله يعصمك من الناس، قال يمنع الله يمنعني منك الله. الرجل يوم سمع هالكلمة وينتفض ومن شدة النفضة سقط السيف من يده وقفز النبي صلى الله عليه وسلم والتقط السيف ورفعه، فبرضو النبي صلى الله عليه وسلم بطل فرفع قال من يمنعك مني. ولذلك بعض الصحابة يقولون كنا إذا اشتد البأس في المعركة احتمينا برسول الله عليه الصلاة والسلام، ترى النبي عليه الصلاة والسلام كان شجاعا بطلا، يعني بعض الناس أحيانا تسمع قصص مثلا أقبل خالد الوليد وفعل وينسى أن النبي عليه الصلاة والسلام أصلا كان الصحابة في شدة القتال يحتمون خلفه اللي يقدم، وفي معركة حنين كانوا 12,000، فلما كما قال الله تعالى وما حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض وما رحبت ثم وليتم مدبرين، يقول ولوا مدبرين ما بقي من 12,000 إلا 9 على رأسهم النبي عليه الصلاة والسلام، شوفوا والجيش قدامهم ما كان يفر، وكان يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، ويقدم يقدم أمام جيش كامل حتى رد الله بعض أصحابه رد تقريبا 100. فالشاهد قال من يمنعك مني، يقول له النبي عليه الصلاة والسلام قال الرجل لا أحد، كن خير آخذ كن أحسن مني خليك خيرا مني، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام تسلم وشف صدق العرب الأولين وهم كفرة. قال لا الإسلام لا، لكن لك علي ألا أقاتلك بعد اليوم ولا أكون مع قوم يقاتلونك. خلاص، ولا لو أنه بيكذب كان قال يا أسلمت يا الله ثم يقول لا أنا كافر، لكن صادق الإسلام لا، لكن لا أقاتلك. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام. فمضى الرجل إلى أهله وقال جئتكم من عندي أطيب الناس، جئتكم من عندي أطيب الناس. قالوا ما الخبر؟ قال الخبر كذا وكذا. فأسلم 30 من قومه وجاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام. شوف سبحان الله العفو كيف يحرج الشخص اللي أدى أمامك، يأسره فعلا، يعني يخليه يحرج ما عاد يدري ماذا يقول لك. يعني أبو عاصم ذكرتنا في يعني عندما ذكرت الصبر، الصبر على الآخرين والصف عنهم، في قول الله سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله. الإمام الأوزاعي يقول ليس يوزن لهم ويكال، يعني شنه يوفى؟ يوفون يعطون ليس بالوزن ولا بالمكيال، وإنما يغرف لهم غرفة. الله الله الله. يعني هنا فعلا يعني عبادة الصبر وفضيلة الصبر أمر ليس له حد، وأمر عظيم جدا، وكل من أراد أن يحوز هذه المنزلة العظيمة عليه بالصبر، ومن الصبر العفو. والعفو ليس قضية صعبة، وليس قضية يعني تحتاج جهد كبير، وليس قضية يمكن تجينا في الشهر. يعني أحيانا بعض الناس يوميا يعني يتعرض لمسائل يحتاج صبر. أساسا في تعاملاتك مع الآخرين تحتاج صبر، تعاملاتك مع والديك تحتاج صبر، تعاملاتك في تربية أولادك تحتاج صبر، تعاملاتك مع زوجتك صبر، تعاملاتك مع الموظفين صبر، تعاملاتك مع من هم في الشارع صبر. الصبر في كل مسائل حياتنا إذا كانت هذه يعني صفة من صفات الإنسان ومزية من مزاياه وسمة من سماته، سيكون هناك أجر عظيم جدا لن يتوقف بإذن الله. أحسن. طيب أنا بقصة أحد الصحابة رضي الله عنهم يوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم رجل من هذا الباب من أهل الجنة. الله أكبر. وقصة مشهورة ومعروفة. المهم ثلاث مرات وهو يقول يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة، وإذا هو يدخل متوضي وينقل حذاء بيده رضي الله عنه. يقول عمر تقال نوع عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر بن عمر، يقول اتبعته وقلت له ان بيني وبين ابوي مشكله وانا ما بيني مشكله، لكن من شان ابي يقول اقتبس من عمل هذا الرجل لان الجنه عظيمه، بشوف وش العمل كان يعمله. فيقول فقمت عنده ثلاثة ايام، يقول وجدت اني اكثر منه عباده. اي بعد ثلاثة ايام يقول اول شيء انا ابشرك ان النبي يبشرك بالجنه، ومن ثم اسعى لك الجنه اعمالك يعني وش. قال والله اني كما ترى، الا شوف ترجع الى موضوع عاد، الا اني ما اخبر اني حطيت راسي على الوسادة وانا في قلبي قل المسلم. في صواب القلب نسال يعني. يعفو عنهم. صدق صدق. بقي معنا على الاذان تقريبا ربع ساعة، انا ودي اتكلم عن عفاف راشد. تعرفون عفاف راشد؟ والله حلوة. اي والله عفاف راشد هذول شاب وفتاة مخطوبين ومتملكين ولا بعد تزوجوا، لأن الزواج يحتاج إلى إتمام المهر ويحتاج غرفة نوم وثلاجة وفرن وفرش للمجلس وإلى آخره. يعني الله سبحانه وتعالى أباح مساعدة أو أمر أن تصرف الزكاة في ثماني مصارف، من ضمنها الفقراء والمساكين. الشخص الذي لا يستطيع أن يتزوج، والزواج يعتبر من ضروريات الحياة وكذلك بالنسبة له وبالنسبة للفتاة، فهذا يعطى من الزكاة. وكذلك الفتاة التي تعجز عن ذلك وتتأخر في زواجها ونحوه. هناك شباب أنا يعني سمعت بعضهم يقول أنا عاقد زواجي يا شيخ الآن من 3 سنوات والله ما نلاقي فلوس أتزوج، وبعضهم يقول خاطبها وحاجزها الآن كملت 4 سنين يا شيخ يقولون بس جمع المهر عشان ملكك عشان نعقد لك، يقول والله ما عندي، والآن أبوها متصل بيقول لي ترى لك شهر إذا ما جبت مهرك وعقدنا لك بنزوج بنتنا. فيمنعه من ذلك عدم وجود المال، مع أن هذا المال ربما يكون مبلغا يسيرا بالنسبة لبعض الناس. يعني بعض الناس ربما إذا راح للسوق، زوجته تشتري لها حقيبة مثلا 5,000، 6,000، 10,000 وجزمة مثل هذه القيمة، مجموع ما يشتريه أحيانا في السوق يصل إلى 20,000-30,000 اللي هو مقدار مهره وربما يأسس له البيت. فالإخوة في جمعية وئام جزاهم الله خير عندهم حملة لتزويج 400 شاب وفتاة، يعني 200 شاب و200 فتاة، يوفرون مهر لهذا الشاب ويوفرون له. طبعا هم يعني نسقوا أيضا مع بعض الجهات التي تقدم معونات مادية، يعني مثلا يجون إلى شركة كبرى وكيل لثلاجات ولا أفران أو شيء ويتفقون معه نبغى منك مثلا 200 فرن، الفرن مثلا ب800 ريال بناخذها منك ب400 ريال، ناخذ منك ب200 ريال وعد الباقي تبرع، ولا عطنا إياه، ولا عطنا مثلا منها 100 تبرع و100 بنعطيك قيمتها مثلا، وكذا ثلاجات يجون عند صاحب الموكيت، يجون عند كذا. فهم جزاهم الله خير لهم جهد مبارك في مثل هذا، يعني ما اكتفوا فقط بس انهم ينزلون اعلانهم في الحملة معنا في القناة، بل كذلك هم مجتهدين في غيرها. يعني ندعو الى دعمهم، هم عندهم تلفون بالمناسبة، انا بخليك ابو عاصم تتكلم شوي عن الموضوع. الشباب لو تنزلون الرقم موجود الان على الشاشة، يمكن الارسال الى رقم 5182، هذا CC ولا لا؟ تبيت ما هي طالعة عاد في الكاميرا، يلا عاد انت اذا عندكم صورة من هذه الورقة طلعوها زين. عندهم رقم 5182، تكون تتبرع ب 12 ريال شهريا لهم عبر رسالة نصية، يعني لما تكتب 5182 وترسل رسالة فارغة يعني، او تكتب سلام عليكم او اي شيء، فتكون تبرعت ب 12 ريال شهريا لهم، وتستطيع انك توقفها تتبرع مثلا الشهر واللي بعده بعدين توقف. يعني ابو عاصم عطنا ما عندك عن وئام وعن تزويج الشباب وحاجتهم. ها بسم الله. اما وئام ما شاء الله فليست تحتاج الى من يثني عليها، فجهودها واعمالها على الارض تشهد لها، فهي تعتبر من ابرز الجمعيات في المنطقه الشرقيه، أثرها على مستوى المملكة موجود، جهودهم متميزة، عندهم مجموعة من العاملين الإداريين والمدربين والمخططين أيضا على مستوى كفاءة عالية جدا، يحيطون الشاب والفتاة ببرامج متعددة تبدأ من بداية العقد حتى ما بعد السنة الأولى من الزواج، يحرصون على أن تكون هذه جوانب إيجابية. طبعا يتابعونه يا أبو عاصم ولا يعني حتى بعد ما يتزوج؟ نعم. يتصلون بعقب 14 أشهر 15 أشهر وش الأخبار؟ يعني كان عندنا في الشرقية كمثال، يعني ما بقول الشرقية لكنه عموما الطلاق واصل إلى فوق يعني فوق 20% الطلاق، نسب الطلاق. البرامج التي نفذتها وئام العينة التي نفذ عليها انخفضت إلى من 1-2% فقط، وأحيانا تكون 1-2% هذه لأسباب أخرى ليست لأسباب يعني مباشرة منهم هم. وبناء عليه ففعلا نرى أن البرامج التي تقدمها وئام برامج يعني في الصميم تحقق الأهداف مباشرة، تحقق أهداف الزواج. وأنا أقول دائما للزوجين ولمن يدعم الزوجين، تخيل أن هناك منتدى أو محفل عالمي على مستوى العالم، ليس على مستوى دولة معينة، على مستوى العالم أقيم، ثم في هذا المحفل قيل لفلان من الناس أنت ستكرم فيه، سيكون يعني أمر مبهج، أمر يسر به الإنسان ويسعد به. هذا المحفل يكون في كل سنة، في كل سنة أن يدعى الزوج، يدعى الزوجة، ويدعى كل من أسهم ولو بريال واحد لدعم الزوج أو الزوجة. هذا الإسهام شنو؟ يؤتى لسيم من الناس ويقال له أنت ستحصل على شهادة الإسهام في بناء هذا الكون، في بناء هذا المجتمع، في بناء هذه الأمة. هذا الإسهام يكون من خلال تزويد الشباب والفتيات. تزويد الشباب والفتيات هو إحصانهم، فلا شك أن الشخص المتزوج سلوكه وعلاقاته وأسلوبه ليس كمثل الشاب الذي لم يتزوج. هذا الشاب الذي تزوج سوف يبني بيت، وهذا البيت تخيل بعد 10 سنين و15 سنة و20 سنة هذا البيت اللي توا بدأ بين شاب وفتاة، بعدين شوف المئات من الأحفاد اللي طلعوا من هذا البيت. كل عمل خيري ينتج من هذا البيت سيكون أجره جزء من ذهب إلى هذا الذي أسهم في علاقة الشاب والفتاة. أحسن. باختصار شديد بسألك بس سؤال أبو عاصم، يعني الآن هل هناك شباب كان زواجهم صاحب تعبير متعطلا إلى أن يسر الله دعمهم الإخوة اللي في وئام، يعني كان فعلا الشاب يحاول يجمع ما هو قادر، بعضهم أحيانا يصرف على أمه وعلى خواته ويحاول يوسر شوي عشان يتزوج، فيتقدم به السن وهو ما تزوج، والفتاة اللي هو خاطبها مثلا أو عاقد عليها وكذا برضو يتقدم بها السن، ويتقطع قلوبهم عشان بس له ما قدر يوفر كل شهر إلا 200-300 ريال، ما قدر يوصل له ولا نصف المهر. هل هذا واقع عندكم وقد جاكم ناس فعلا قال أنتم يا أخي فكيتوا عني كربة؟ نعم. يعني أنا أعرف وئام منذ تأسيسها وعملت في هذا الجانب يعني سنوات، ما أقول لك 5000 ريال، بعض الشباب متوقف عشان 2000 ريال، بعض الشباب متوقف زواجه على 2000 ريال فقط، يبي يسوي يعني حفلة يسيرة فقط عشان يجمع الأهل هذا وهذا عشان يسوي زواجه. فعلا كل ريال يصرف لدعم هذا الشاب أو هذه الفتاة يسهل الزواج، والزواج بركة، الزواج ميسر، يحتاج بس أن ندعمه بقليل وتشوفها مشى. وأنا أعلم حالات أنا شفتها بعيني، يمكن الشخص ما كان عنده أي شيء، فقط أنه عزم ثم سجل مع الأخوان اللي يسجلون في جمعية وئام، وشاف أنه كأنه مو هو اللي يمشي، كأنه يمشابه، كأن الطريق جالس يتحرك، كأنه ماشي على السير الكهربائي، حتى حصل الزواج والآن مستقر استقرار كامل. ولله الحمد قضية التزويج أمر مبارك ميسر، فقط يحتاج إنسان يبدأ ويسير، ومن ضمن الذي يتحركون هذا الجانب هي جمعية متميزة جمعية وئام. وطبعا كون الواحد أيضا يتعامل مع جمعية رسمية حساباتها رسمية ويقوم عليها إخوة يعني معروفون بفضلهم، ويبدو معكم ما شاء الله أيضا قضاة ومعكم لا شك ولا وأيضا نعم. أمير المنطقة هو الذي يرأس، فأقصد الجمعية رسمية وحساباتها رسمية، هو ما يصرف على هؤلاء الشباب عبر يعني أساليب وأنظمة، ما هو بالمسألة بس يدخل عليك الشاب وتقول يلا هذا عطوه 10,000، لا والله هذا عطوه 5، لا والله هذا عطوه، لا عندكم نظام معين تابع من ناحية كنظامية في الحسابات متابعة وتشرف عليها إجمالا وزارة الشؤون الاجتماعية. في الناحية المادة التي تقدم إلى المتزوجين مواد علمية شرعية يستحدث تتابع فيها آخر المستجدات في الجوانب النفسية والجوانب الاجتماعية والجوانب الشرعية والجوانب الصحية. أنتم تعطونه أمور شرعية أبو عاصم؟ نعم. يعني مثلا أحكام الطلاق، واحد فرضا بيطلق، ترى الطلاق له أحكام، أحكام الحضانة بعد الطلاق، في خمس جوانب لا يمكن أن يأخذ المساعدة وتدعمه إلا وهو قد أتمها. يأخذونها في 3 أيام. الجانب الشرعي، الجانب الاقتصادي، جانب اجتماعي، جانب صحي، والجانب أعدها ويمكن تجيب لك الجانب. الجانب الشرعي والجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي والجانب الصحي والجانب طالعني أبو عبد الله وراحت خلصنا هذه قلت 5 لا 4 بس تبدو ما عاد في 5 الجانب لا 4 صح الصحي والاجتماعي الصحي لأنه اليوم الأول الشرعي والاقتصادي، اليوم الثاني الجانب الاجتماعي، واليوم الثالث الجانب الصحي. صحيح. شفت كل ما صرت قريب من شيخ أمورك تمشي. أنا نبك أقول ترى ما غير 4 ترى إيش؟ أقول ترى 4 بس. إيه هو يعلمك 4 يقولك الله يهديك. أنا والله خفت. شفت عيونك وخفت. حطيتها 5 الله يهديك وهي 4. لا بالله 4 صح. طيب أجل أنا بس ودي عشان ما نصير انفصلنا عن موضوعنا، أنا تعمدت أدخل وئام في النص مثل ما يقولون، باقي معنا هالخمس دقائق بعطيكم بس 3-4 كلمات حول موضوعنا. يعني كلما أراد الإنسان أن يقترب من التقوى يعفو، مثل ما قال تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى، وإنما يتقبل الله من المتقين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. كلما صار الإنسان تقيا تقبل الله تعالى. سئل أحد السلف قال له واحد من أزوج ابنتي؟ قال زوجها الرجل التقي، الرجل يخاف الله يعني، فإنه إن أحبها أحسن إليها، وإن أبغضها لم يظلمها. إن كان أبغضها ما ظلمها بل أحسن إليها وكذا، وإن كان أحبها أبشر والله بالخير. كان من عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله أرأيت إن أدركت ليلة القدر ما أقول؟ أعطني أحسن دعاء أدعو به في ليلة القدر. كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لها أن يأمرها أن تدعو الله بالمغفرة أو بالرحمة أو بالرزق أو كذا، ومع ذلك اختار ما نتكلم عنه وهو العفو، فقال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو. كلما فعلت الأشياء التي يحبها الله أحبك الله تعالى أكثر. أنا أتقرب إليك يا ربي بالصلاة لأنك تحبها، أتقرب إليك بالقرآن لأنك تحبه، أتقرب إليك بالعفو أيضا عن الآخرين لأنك تحبه. وكذلك الله سبحانه وتعالى وصف نبيه عليه الصلاة والسلام بالعفو وأمره بالعفو، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم. لأن الله تعالى يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام مع نصحه للناس ودعوته لهم سوف يلقى أنواع من الأذى، فيقول لا يكن همك الانتقام من فلان وتأديب فلان وأخذ حقك من فلان، لا، خل العفو هو الغالب عليك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. كذلك في الطلاق يقول الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، يعني واحد جاء وعقد على الفتاة العقد الشرعي وعطاها مثلا المهر مثلا 10,000 20,000 إلى آخره، عطاها المهر ثم طلقها من قبل أن يدخل بها ولا خلا بها، بس مجرد عقد بعدين هون عن الزواج وقال والله أن مالي نظر تزوج ولا أنا بروح أكمل دراستي ولا مصلحت لي ولا إلى آخره، فأراد أن يطلقها. شوف الله تعالى كيف تكلم، قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، يعني قد عطيتها المهر فنصف ما فرضتم، يعني إذا أنت معطيها 20,000 وأنت ما دخلت بها ترجع لك 10,000، تبقى 10,000 لها حفظا لكرامتها أنك خطبت وأعلنت للناس أني تزوجت ونزوجي فلان، بعدها كذا تقول بس هونت، تخلي لها نصف المهر إذا كان التراجع منك أنت وليس منها هي. قال فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي به عقدة النكاح، الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. إيش معنى الآية؟ معنى الآية أن البنت لو قالت الرجال هون ما يبغى يتزوجني، قالوا نعم خلاص وعطاك 20,000 رجعي له 10,000، قالت بل سأعفو هو غلط علي وله بزينة في حقي والله يتملك علي وأنشر عند الناس أن فلانة تزوجت وكذا، ثم يتراجع كذا ما هو بزينة في سمعتي وش سمع عني يعني لدرجة أنه عقد ويطلقني لكن سأعفو. يلا قال إلا أن يعفون البنت أو يعفو أبوها أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني بيده إما الأب وإما الزوج، لو الزوج قال خلاص أجل المهر كله لك ما أبغى والله ولا ريال، أو أبوها قال اعفو عنها. ولذلك قال الله تعالى في الآية نفسه يتكلم على العلاقات الزوجية والطلاق قال وأن تعفو أقرب للتقوى، يعني أنت إن عفيتي أحسن، قلتي خلاص هذه فلوسك كلها الله يرزقك، وأنت إن عفوت يا الزوج ولا قلت لها رجعي لي نصف المهر ما جاء ناقص 1,000 ولا ناقص 2,000 أبد، قلت أبد ما جاها فهو لها. ولا بعض الأزواج أعوذ بالله يدقق يبدأ يناظر في اللي رجع لي يقول ناقص خاتم، في خاتم أنا جايبه ذاك اليوم ونقص ناقص كذا حق الأذان، وأن تعفو أقرب للتقوى. يقول الله ولا تنسوا الفضل بينكم، أنتوا بينكم فضل وبينكم جلسة وقهوة وشاه ويمكن عشاء في ليلة الملكة، لا تقعد تشدد على الناس، وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. طبعا العفو بين الزوجين له ثمار، بس الوقت يبدو أنه زيادة الحب، تقوية العلاقة، زيادة الاحترام، تقبل الأخطاء بينهم، عدم التدقيق، حسن خلق الأولاد، أولاد إذا حسوا أن الأب يمشي دائم يسلك لهم يسلك للأم ما يشدد، هذا بلا شك أنه أقرب للتقوى. بقي معنا كم يا شباب على الأذان؟ بقي ثواني، ها صلى الله أن يشملنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك ولا تكمن نيرانك. اللهم اجعل موعدنا بحبوحة جنانك وعمنا جميعا بكرمك وفضلك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم طهر صيامنا من اللغو والرفث اللهم اجعلنا ممن صامه وقامه تقربا إليك إيمانا واحتسابا يا رب العالمين. اللهم اشمل والدينا برحمتك ومغفرتك. اللهم اشمل والدينا برحمتك ومغفرتك يا رب العالمين. اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم كن لاهلنا في كل مكان. اللهم انصر جنودنا على الحدود يا رب العالمين، والف قلوبنا واحد صفنا مع ولاة امرنا على ما يرضيك يا رب العالمين، يا ذا الجلال والاكرام، يا عظيم المن، يا حي يا قيوم. اللهم اكبر. الامير الحاكم تعال، ها تجون ولا تريدون عندكم؟ تجدون تجي الامير، تعال تعال كلمة، تعال حاكم، تعال الامير، تعال جل. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. سم اصفى صوتك. ان ما شاء الله تبارك الله والدك ما قصرت مع ابوك، لكن هذا نعم في البيت، ولا ابوك متعاون مع احد منه يجيبه؟ لا ما فهمت يا ولدي وش يقول. صح حتى انجليزي عبد الله. قمنا على الحريم، لان نقول ايش ما تسوي زي ما تسوي العريب. من يقدر يسوي مثل ما يسوون حريم المشايخ يا بعدنا؟ قصة يا الأمير، من اللي صلح الأكل؟ ما شفت عندك يا أبو. ممتاز. بس من وين أجيبه من هنا؟ من البيت. الله يجزاهم خير. بدل ما تسأل هالأسئلة. لا والله العظيم من البيت. خبر. الله يجزاهم خير. أي والله. إيه ما أبو عبد الله ما يجزاه. الله يسعدهم. أبو عبد الله على ما قال. قلوبهم وقلب زوجهم على الخير. آمين. الله يرزقهم الذرية الصالحة. ماش ماش يا أبو عبد الله. ماش. كانوا مجتهدين. الله يعوضهم ويخلف عليهم خير. هم مجتهد بس أحيانا ما يوفقه. يجيب العيد. هل أسئلة تستفيد منها يا أبو عبد الله؟ ها؟ هل أسئلة وش الفائدة منها؟ بس من هالطالب قريب حريم يصلبها يصل عدها الأمور ذي ويجيبون. تعالج مشكلة حريم. نعم. من غير ما تتدخل في حريم. دخل في حريم المشايخ. أنا أدري. لا وبعدين أبو عاصم هو يقول أم عبد الله يخليه يعاتب ويخليه لعياله. يقول كل يوم حب راسه طلع في ايده خرجه هنا مو عنده. اي والله انك صادق. وام عبد الله بتشوف طب حسب ما تعطيها حسب ما تقدم لها بتشوف. ادري ما هو عنده طعمار ويقول لك كل يوم حب راسه. اي يقول كذا. يا ابو عبد الله انت يا رجل انا خفت اني شاغ محمد الله حفظه. ها انها يعني اللي يصلحون ويجيبنا ويقلب روسه على الحريم يروح ثلاث قصدك من الاسر المنتجه المنتجه اي المنتجه وشخص عليكم اي يا رجال دول حريم المشايخ لازم تفهم دول حريم المشايخ غير نعم والله يا ابو عاصم تصبح محامي ما يحتاج جاب لي الله واحد يرد عليك وفكني الله من الرد يا ابو عبد الله والله اقول هلا ما شاء الله تبارك الله اي والله شيخ حظكم جايب الحين ابو عبد الله كلمات الله التامات ابو عبد الله الحين بدايه رمضان يفطر لنا الله يجزاه خير حيم ابو عبد الرحمن اي والله تجي اليوم متنوع وتليت عقب 13 يوم تقول منين شكك فيهم شكك فيهم الكلام هذا من انت فيه وانت كلام ماش ماش لازم يعاقب ابو عبد الله لازم اخشى بكره يجيبون الاكل يقولون بشرط ان ابو عبد الله ما ياكل يا اخي احسن الظن ما هو كلام هذا شو كلام هذا وش استفادوا منك؟ وش عاد شنو؟ كم كم نعرف يجيبون لنا قرصان ويجيبون مركوف كم نبغى على رقم قطار؟ لا بلا يا شيخ محمد عودهم. أنت سمعت إيش يقول؟ يقول يتمون جميلهم ويجيبون لنا قرصان ومرقوق. ويجي لي شيء يا أخوي. أنا أدري يا بابا. حرك حريمك يجيبون هالأشياء الثانية. منهم؟ حريمك هذي. حريم بدي لكم بعيدة. خل أكل حتى. نبها القريبات الله يطول عمرهم. استغفر الله وتوبه يا الله شبعنا ايش اسم دي القيامات و الكبينات دي الخبز الصغار ذا نعم الى متى واحد غاصبك تاكل منه شوف هيا الحين قرصان والقيمات وسمر ولا الله يقبل ولا بعاجبه ولا بعاجبه لا حول ولا قوه الا كان مسؤولين عني اكل بعد ايش يقولوا بعاصم ليه ما انت من العريفي انت ولا كان طلبت بعد حق عندهم وش مسؤولين عنك ياكلونكهم هي اخوي من غد عشاء فطرونا يعيشون مرت وحده يقطع السفره دي يا اخوي الله يعين الله يعين عليك بأسه شديد عندي ولد ابراهيم ما بعد اعرف ان شاء الله من دول العريفيه والله نعم صار شغل كل يوم والله ونعم ونعم بكم ونعم بكم يعني تسلم اذا بيشوفون مثل ما قلت الحين والتعامل ايه انسان التعامل كذا وش التعامل تعامل لك انا ادري تنكر الجميل واحدة 13 يوم ياكلونك ويشربونك لا لا لا وفي النهايه بالاخير يقول صار منتجه يا ابو عاصم ندل عليك لان اهلي ما سووا مثل ما سووا أكيد إنهم بعاصم بعاصم بعاصم قهلة يعني ندل على شيء ندل على ما شاء الله تبارك الله الشغل المضبوط يعني أقول كملوها بقرصات كملها مرقوق شوي جريش شوف لا ترجع لا ترجع سؤالك اليوم ما ترجع أبشر يا أبو عبد الله يجيك بكرة وش تبي تبي مرقوق ولا تبي ولا كلهن نبي ثلاث كلهن خلنا نشوف يا جزاك الله يا شيخ محمد ما تخاف وبتجيب له بكره هذا وبعد يومين بيقول بس هذا بس هذا والله انك صادق لا حول ولا قوه الا بالله لا ينفع فيه الاحسان ده يقول ما عاد طرفت الحلقه تحالهم خلنا اقول قل الحمد لله وادعوا لهم هو ندعي من الصبح ما دعيت وين يعني قاعد تتكلم الله يطول عمر عبد الرحمن وين الكاميرا الله عافية طول عمرها إن شاء الله والله يخليها إن شاء الله مساكينة قال الله الله يطول في عمر اللي سوت الأكل اللي سوت ها وسوت إيش قصدك هذه سوت الأكل أنا أقول عبد الرحمن وش قصدك يمكن عاد ساعدت بنت ساعدت أحد يمكن يا أخي من بيت ثاني الله تورطنا الله يطول عمر اللي من دخل المطبخ ارتاح عميتهم كلهم ما أدري من دخل المطبخ يمكن أنا اللي مسويه يا أخي سب مش يمكن انا اللي واقف في المطبخ ومسويه انا من داخل المطبخ انا قصرت قصرها انها اسر منتجه ويقول ما قصر بعد وهي اللي لا حول ولا قوه والله والله شوف انا بقول في حقي في ذا انا اقول الحمد لله اخلنا اخذنا على على على فكره اني سيف ذكرت موقف انه يسلم عليكم يقول يقول بيض الله وجيكم على هالحلقه الاخ عبد الله ابراهيم مسلم ثاني على حلقتنا وثاني على امورنا وبيض الله وجهها وشكر الله البنت في هالكتاب. وانا اقول بيض الله وجهها وكسر الله من امثالها. شكر البنت عشان الكتاب نفس هذا. هذا السبب. اي والله انا اشكر حقك شكر جزيل الشكر. يعني هو شوف هو الوحيد اللي اتصل وانا اقول بيض الله وجهها. يعني كم من يعني شغل شغل حريم الشيخ ما طلع من الاسر المنتجه عشان الكتاب. والكتاب هذا انا هي هذا اشكر الكتاب اللي ما قال جامعتك كذا من شكرني وشكر الحق بيض الله وجه يا اخوي. امين نقدم شيء يستاهله. احنا شكرنا اللي عملنا هذا الله يحفظهم ان شاء الله. ماشي ماشي يا ابو عبد الله. زعلت ابو عاصم علينا. ابو عبد الله ابو عاصم قام مبكر اليوم. هلا ابو عاصم في الحسن سبحان الله. ابو عبد الله تطقها مقفية. ايه ماشي ماشي ما ما تضرب تطقها مقفية ماشي. وايش مقفية؟ مدرسة معلم مثل هذا. انا ما اعرف هذا المدام نبي يعني نكمل نبغى ثلاث ايام نبي عدد تشكلت الثانية خلاص. وش تبي يا ابو عبد الله؟ تبي جريش ولا نبي قرصان وجريش وعلى مدام نبي التشكيل عاد نشوف اكلها القوعية. ما نبي نسمنك يا ابو عبد الله ولا أيوة. كان جبنا لك هنا حاشي احسن نجيب لك حاشي بعد. ها بس احنا بعد غدا الجد جاي. ها مبسوطين انك رشيق. نعم يا ابو الله وين رشيق ما حاش كلام ذكي ابو فهد. لا لا كلامك بس ادعم وخل من جاب الفطور ومن شل ومن وانا من الصبح عشان نقول لا انت نقول الله يوفقك دخل واطلع تقول ابغى جريش وابغى تيس مندي وابغى حتى ابو عاصم مرقوب زعلت والله. علومك صارت علوم الله يطول عمرك. الحمد لله. شفت شيء ندقق ما ندقق بس تسعني وهذا السؤال بقى عاد صار عمرك بعد الحياه تجيب لنا انت تمر النمر بس. الله يسلمك. ما يقول يسلم والله يزوجك كلامين هاني وصل. بكره ما تمعودين علينا ها؟ بكره ما عليك معود علينا. ليه؟ لا بعد بكره عفوا بعد بكره يوم بتاع امين بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله وشكرنا الله يحييك. الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غيره. الله يجبر أجركم ولا قوة. الله يجبر أجركم إن شاء الله. الله يعافي مصلحة. الله يجزاهم بالخير. الله يجزاك. الله يوفقهم إن شاء الله طول أعمارهم. الله يعطيك العافية. تحركنا شوي أنت والله. سب. قلت تحركنا خلينا نسأل والله. تحركنا والله. يا أخي شو يسوي يا منها؟ دائما شوف الصمت صار ما يصلح لا بد نشكل الحلقة طالعة متحقها وبعد لا إله إلا الله. الله يعطيكم العافية مصوري بيض الله وجهك والله كاشف عبد الرحمن الله يعطيكم العافية. اللهم لك الحمد. الله اللهم لك الحمد. الشيخ موجود. اللهم لك الحمد. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله استوعت المستقيم استو. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. و

يلا يلا بجيكم انا. الله باكل هناك بعد ما اجيكم. الحمد لله رب العالمين. شهود عشان الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. لا اله الا الله. الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله. الله الله أكبر. مساكم الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. الله أكبر. سمع الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي. اللهم الله اللهم الله اللهم جعلنا كل غيما. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم لك السلام لك السلام تبارك عليك يا جلال الأكرام لا إله. اللهم إني على شكرك وعلى ذكرك وعلى حسن عبادتك لا إله إلا الله. ملك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم خذوه بسنة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيديهم وما خلفهم ولا يخلفهم ولا يخلفهم ولا يخلفهم ولا يخلفهم ولا يخلفهم ولا يخلفهم ولا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والعصر من الأنسان يخسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصبر والعقل. سبحان الله سبحان الله سمع رحمة الله الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله دفعتين. هذه لا لا هذه هذه اسحبها بس اسحبها تحت ثانية بس إيه. لا لا بس هذه بس هذه وين الحاكم؟ تعال كل اقعد ولا تاكل اقعد. طيب عطني جوالي عطني جوالي. رضي الله عنكم وارضاكم يعطيكم العافية. أعلمكم هذا أعلمكم هذا لا جزاك الله خير جزاك الله خير. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بسم الله الرحمن. ايوه ايوه ايوه عليكم عبد الرحمن. ها هيا طالع في الكاميرا ما عليك. ايه انا خلاص انا ماني بحول الكاميرا بس اللي جنبي يحاول ان يقتدي ولا ضبط ما ضبط الاقتداء ما ضبط هذا ولد. بس بس واحده واحده واحده ابو عاصم اذا انهيتها اخذت الثاني. لا اصبر بريكون الله وين احكي يا ولد ابنخش علينا يا رجل. لا لا حلف زين خلص نفسك يا ابو عبد الله وانت والله حبيب قلبي انت مثل القمر اقول حلك العيون ها الجمهور كله ما يشوفك. ايش الجمهور جمهور ما ناكل الجمهور كله ما يشوفك. حرام نفسك قدامنا ها انا متجيك ابوها ما نبي بس نضق صوره للمشاهدين ان ناكل. انت عند قلد ابو عبد الرحمن كسي ابو عبد الرحمن يقول ما بقى اكل كل انا ان ابن يا ابو يا ابي حريم يقلدون حريم ابو عبد الرحمن ابو عبد الرحمن ما بدل اتجد مكان ابو عبد الرحمن اي يا ليش ودي خلي بسيد من هواه يا اخوي انت هالكلام عطوا ابو عبد الله توت على قولته. يا ابو عبد الله انت تاكل وهو يتصور كامل وش فيها ماذا شيء هي ما فيها شيء وش اللي مثل شيخ ما تجي هالكلام شيخ البر شيخ ايوه شغله اه؟ في البر وشغله وفهمه طيب ما في انا والله ابو عبد الله ايه؟ هلا مجبور حطه لما تجي حول عليه ما شاء الله جعل فيه العافيه. بعدين ابو عبد الرحمن الله يحفظه من البدايه ويقول لك انت من تالد هو بدي يا ابو محمد ايه قلدني اي من البدايه صاحب زدت قلده في الطاعه في العباده قلده في الصلاه نعم قلده في محاضره للناس هو بالاكل قلده في تعاونه مع زوجاته. لا لا تتهمنا انا اللي جابنا البيت لا تتهمنا جابنا البيت ونعم ها طيب يا يا ابو محمد هلا ابو محمد هلا ابو محمد تراك تراك رجال طيب من طال عمرك الله يطول عمرك. انا اقول لك وتدخل الجنه بثيابك يعني حفظ هذا خلاص. انا قلت عشان ابن حاش ذلك من الكاميرا بس والعاد هي منحاش الكاميرا انت شايفه ابو عبد الله الكاميرا شاشه الرجال انت خلاص خلي الكاميرا لا وبعدين احنا ما بعرف انت تسلط عليك يا ابو عبد الله قالها الشيخ محمد حاشم الكاميرا قال وقام يقلدني وش حاشم الكاميرا احنا دي احنا عتب عليك وانت من البدايه ما يخالفني ايش ها طيب شوف سلطوه عليك نحن احنا ما عرفت انت تقول قلب الشيخ في الطاعه وقلب الشيخ في الكل هذا قال لها الكاميرا عند السر هذه مو عند السر هذا كمان حاج منها. تعال كل تعال حتى ابو محمد انطلق معكم علي يا دافع البلد. تعال الامير ما بعد تعال جنبي هنا تعال ابو اخوي ابو بيد الله يخليك ابو محمد خلك معي انا معك. طيب خذ اجل هذا بس انت ذم الكاميرا احنا وقت فطور وخير افضل. اللهم صل ابو عبد الله ابو عاصم عودا على مساله ضرب الاولاد للتاديب. طبعا الضرب جاء في الشريعه يعني جاء نصوص وكذلك العلماء تكلموا عن الضرب وضرب مثلا المقصر او العقوبه بالضرب مثل ما جاء في الجلد وغيره. لكن انا تلاحظ ان اتباع اسلوب الرفق واللين دائما والحوار ومدري وش احيانا ينزع الرهبه من قلب الابناء للاب يصير ابدا رجع ماني راجع البيت الا الساعه 2 في الليل وابوي يقول لي تعال مثلا الساعه 10 ماني براجع الا 2 وش بيسوي ابوي بيقول يا ولدي طاعة الوالدين والسهر هو مصلحتك حله يقول ذا الكلام. لكن إذا قال والله لا والله بها وش والله إلا خافي تسلم خافي يضربني أخاف كذا يصير عنده شوية رهبة. طبعا ما أقول يضرب يوميا لكن فرضا لو كل ستة شهور غضب مرة وضرب في السنة مرة مرتين ولا لا نعني ترك اليوم بيضرب. يعني أنا أنساز قبل شيء الأمير الأمير لا أذكر أني ضربته طول عمره. الحاكم الحين عمره 11 لا أذكر أني ضربته طول عمره. عبد الرحمن الحين في رابع جامعة أو ثالث ما أذكر أنك ضربته يمكن لمرة أولى ثانوي أو كذا. إبراهيم الحين سنة ثاني أو ثالث جامعة برضو يمكن مرة مرتين طول عمره. لكن تبقى الأب أنه احتمال يطق إحنا ننضبط. فما أدري إيش رأيك. طيب بس تأذني إيه؟ أذكر بالجوانب. نعم يا ابني تخرج إيه؟ بالجوانب الخمسة. زي أنك علمتني ممتاز. أنا قلت مساء جوانب خمسة وقيل لي أربعة له خمسة. إيه؟ الجانب الشرعي، الجانب الاقتصادي، الجانب الاجتماعي، الجانب النفسي، والجانب الصحي. إيه؟ خمس جوانب. إيه؟ فهذا بالنسبة لموضوع الجوانب اللي يأخذونها المقبلين على الزواج قبل زواجهم. بالنسبة للضرب كلامك سليم جدا جدا، لكنه لماذا ليس عندنا إلا الضرب؟ يعني أنا ما نقول إنه بس عطى محاضرات ولا إنك بس قل له جن ونجاه، ممكن تحرمه من محبوباته وهو نوع من العقوبة، ممكن إنك يعني تصر عليه في الكلام، ممكن غيره. لكن الضرب في اعتداء على إنسانية الإنسان، خصوصا إن الضرب ليس الضرب مشروع. أنت تعلم إن الضرب المشروع أن تأخذ مثل المسواك وتضرب بولدك، ما في حد يضرب هالضرب. يعني هذا على قول بعض العلماء. ما خلنا نقول أشد من أن لا يكون هناك أثر في الجسم. قل لي الآن ضرب أحد أب يعني ممن فعلا يبي يضرب وإنه ما يكون في أثر نفسي ولا على جسد ولا على جسده، هذا مش موجود. مع أن العلماء يشترطونه، ما في أحد تكلم عن الضرب حتى الأقدمين إلا يشترطون أن لا يتأثر نفسيا ولا جسديا فلا يكون له أثر، هذا مش موجود. إلا موجود يا أبو عاصم. يعني ضرب الحين أباء كثير منهم ترى ضرب لابنه والله لا لا ليس ضربة مبرحة، لا يأثر لا جسدي ولا نفسي. تلقاه مثلا زعل عليه ضربه مع كتفه، لا ضرب الوجه لا، لكن ضربه مع كتفه أنت ما تفهم أنت كذا، وطقه طقتين مع الكتف، دزه مثلا يلا مثلا روح لغرفتك ودزه. أي ما هي بالمسألة أن آخذ مثلا عصا والولد مثلا حاجر هنا في زاوية، مثل ما تصور أحيانا بعض إذا تكلموا أحيانا عن الأنف الأسري يجيبوا لك كذا طفل في زاوية والأب على العصا عليه، لا أكثر الأباء لا يفعل هذا. موجود هذا موجود لكن يبدو إنه قليل جدا. الذي أسألك أنا عنه مثل هاوش شوية مدزه قال يا راح غرفتك والله أنا عجبتك طالع كذا، ولا مسكها مع ثوبه مثلا ودزت في الغرفة، والأشياء اللي فيها نوع من القوة الجسدية لكن ما هي ضرب في تأثر نفسي. طبعا أثر نفسي بيضيق صدره عشر دقائق إن أبوي هاوشني. لا بس لن يتحول إلى مرض نفسي عند الإبن، لأنه ليس دائما ليس حرمان من المحبوبات. الأحيان لو تحرم من المحبوبات في تصوري إنه بيتأثر أكثر من تأثره بالضرب لو تحرمه من محبوباته. إذا هو لن يتأثر لو تسحب جواله أسبوع بيقول لك طقني يا أبوي طقني في الحديد على قول الرجال ولا تسحب جوالي صح؟ اي والله وهذا اكثر رجال لا تاثرت نفسيا ولا الابراج ما عرفنا انهم كانوا يبلغونا من صالحنا الى الحين لما كبرنا وصار معنا ابنا حسينا بقيمه ابنا كان معنا ابنا. ابو ايش انت؟ ابو ابراهيم. يا ابو ابراهيم ودي والله بس والله شوف اما تربيتنا نحن اللي يقول ابو ابراهيم الذي ربنا اباؤنا ربنا على الحزم والعاوة كم من مرة طقونا هذا صرنا بجال ومسكنا الدرب والله لا طحنا في خربطة ولا في العيال التالين. يوم صار الولد ما يجي للساعة مدري كم وسيارته دائما وضعها كذا ولا غرفته وضعها كذا والأب يمارس الأساليب اللي فيها رحمه ومدري إيش خربوا واللي ضربوا استقاموا والله أنهم استقاموا أكثرهم وفي من لم يستقم كما أن إذن القضية لا لا كما أن الذي يصنع التربية الأخرى اللي فيها أحاورك وما أحاورك فيهم وفيهم ما سوينا شيء. إذن إذن ليست قضية في هذه ولا هذه. بسألك سؤال ثاني شيخ، هذه فتية شيخ فتية ليست في التجارب الخاصة. لو الولد يوم القيامة قال إن أبوي ضربني، هل يباح للأب أن يضرب ولده؟ والله أما قول النبي عليه الصلاة والسلام مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فيه دليل على أن التأديب على الأمور الشرعية والمخالفات اللي موجودة يعني أنه أمر مشروع، سواء بالتأديب بالضرب أو بغيره، بشرط أن يكون هذا بحدوده. وهذا ترك اللي ذكره العلماء لما تكلموا عن الحديث، قالوا أصل وجود الضرب في الشريعة. ولذلك حتى لما تكلموا عن الضرب في التربية، الضرب في المدارس، إلغاء الضرب في المدارس، قبل يوم المدرس يمشي بعصاه في السيب سيب المدرسة، يا رجال الطلبة منضبطين، يوم صار المدرس يمشي صاروا الطلبة يعلقون عليه ويذبون عليه الكلام وهو يمشي. كم مرة يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالضرب؟ شوف يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يتكلم عن تأصيل حياة مجتمع بأكمله في جوانب متعددة، كم مرة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب وكم مرة جاء عن الأمر بحوار الأولاد إذا أخطأوا؟ يلا عطنا حديث. عطنا حديث قال إذا أخطأ، إذا لم يصلي ولد أحدكم فليحاوره، إذا زنى ولد أحدكم، إذا قل أدبه ولد أحدكم عليه فليحاوره. استخدام النبي صلى الله عليه وسلم قضية الحوار هو الأصل. ذاك الذي جاء يطلب الزنا وغيره طبعا هو قاعد يحاور، ما جاب سيرة الضرب. شوف مرة النبي عليه الصلاة والسلام طبعا لا هذاك اللي يطلب الزنا لا، هذاك أمر آخر يا أبو عاصم، هذاك ما وقع في الخطأ، هذاك جاي يستفتي يا رسول الله. هاي يا الحاكم عنده مشاركة بس متوزي من الكاميرا، ها ارفع صوتك. سامي الحاكم ايه اي والله طقيتي ولا تفضحني زين ما معك ميكروفون ولا كان جبت العيد والله وقف يا حاكم يلا يلا لا تفضحني يلا تذكر الاحداث اللي هناك اي لا متوزي هو تسالهم كانك تقول تو يتذكر ابو عاصم ان ذيك الحين من ندرس اسمع لمر المدرس والله انت وزه ورا النخل ولا ورا جدران ده احنا الطالب هو ويا المدرس سوا يسولفون سوا روحون سوا من الضرب بس ها من الضرب اي هو ولا خيب تضرب وشي الضرب وظهروا الناس طال عمرك احنا ترى يا ابو عاصم ما نبي احنا نقول طقوا عياكم يا بشر او سووا عياكم لكن في ماذا يقول من اساء ما احنا نقول طقوا عياكم العقوبه بس نبي نقول لهم ان الضرب هو الجانب التربوي هو الجانب المشروع هو الجانب المقبول قل لي أضرب بضوابط أنا معك لكن الضرب لا مو مقبول أبو عاصم هذا اللي نقول أضرب بضوابط ماذا يكون مبرحا طيب ألا يسبب أذى نفسي طيب إذا أن يكون لسبب وجيه يعني وجيه إذا علمت أنه فهم خطأ وتابع يعني منه أو تأسف من خاص تمتنع عن الضرب خلاص خلاص أحسن إن أنت متفق معنا على هذا أنا ظننت أبو عاصم أنك تنفي الضرب تماما لا ترفع يدك أبد أنا أقول فيها شروط لكن يا شيخ مو هذا أنت تخليني أرتكب يعني إثم اليوم أنت لو توديني آخر الدنيا بدون ما وأنا مغمض رحت أنا متفق معك بكل شيء تب الله يا رجال إيه لا ما خالف صخرة يا ابو عبد الله شفت وش يقول ابو عاصم شو ترى يا ابو عاصم تراجع ها تراجعت ابو عاصم شويه يعني حتى العلماء استغفر الله يبغى تراجع اذا العلماء قالوا شيء انا ما اتراجع يا رجال تراني بس الشيخ تواضعنا قال لي نعم نعم اذا قال لي اصبر ترى الطريق هذا اقول ان شاء الله امشي فيه وانا مغمض اي نعم شلون الحمد لله ان بنت الطالب كل سنه هو الشيخ محمد يدرسك والله كان شرف عظيم ليش لو اني قبل لا اطلع من بطن امي واعلم الشيخ محمد بيدرس في مكان الله يمكن طاب ترتيب الامور حتى تكون الله يعافيك ويسلم في جزاك خير. احنا نحترم العلماء ونقدرهم. يا ابو عاصم العلماء على رؤوسنا وهم يقولوا مو بس العلماء وزوجات العلماء واولاد العلماء وطبخ العلماء. لا حول ولا قوه الا بالله. اجل ابو عبد الله يبو بكره جريش ومرقوق وقرصان اقرب مطعم قلنا تجي للشيخ وتقول راح جبني عشان الكلام يا والله بجيب لك باذن الله. مو بجيب لي ابو عبد الله ان شاء الله تلقى بكره حافظه جريش وقرصان باذن الله. اسمع لها اسمع الرد. انا ما اقول جيب لي يا ابو يا الله اللي فك راسي ابو عاصم جابت لنا 13 يوم من هذا وهذا وهذا الى متى؟ جزاها كل يوم صايمه فقيره مسكينه في المطبخ. اخاف انها ابو عاصم يقول لمرته كذا في البيت اذا كانت كل يوم تطبخ له رز ولا قال كل يوم رز كل يوم رز يا خيري هذا فزوجك يا طارع هذا اختل لنا وطيل لنا ان شاء الله اجر لها. اذا كان هالاجر عند واحد ما يقدر بتروح تشوف الاجر عند واحد غيره الا الاجر عند هذا اللي يقول 13 يوم بس ما غيرت. والله هذا ثلاث اصناف الحين صنف واحد والله. لا هو بس خان التعبير شوي والله قاعد بيفزع معه ابو والله ابو فهد خان التعبير شوي ولا كان فيه ابو فهد يرجع التعبير ابو فهد اذا كان خان التعبير يعتذر الحين ابو فهد على الهواء. ابو فهد اعتذر لها على الهواء اعتذر لها على الهواء. اسمع اسمع اسمع اسمع ابي هي تسمع اسمع خلع تسمع انا شفت اسم تعبير ما تعبير اصلا من يوم ندرس ما التعبير لمير هو احب لي في التعبير لان احنا ما لنا اشياء هذا تعبير تعبير تعبير في الكلام اللي قريب مولك خدمات وتقول هذا مو شغل احنا مش خلينا نعرف شو عارف انا صالح انا شو اسمه القرصان وجيريك ولا بس صالح عند القيامات خلينا نشوف حريمنا حريم محمد عبد العزيز نشوف هم دخلت لي حريمنا حكم عليهم هم والله ما اعرف له الا ابو عاصم خلهم يسوون عشان احكم انا ادري قاعد في مسابقه تسر منتجه يا ابو عبد الله الحمد لله ابو عاصم عندك في ابو عاصم والله ليت ابو عاصم عندك في الحوطه عشان كل يوم ينقز في حلبك والله ليش تشد من الحوطه ومشكته ابو عبد الله مشكته يا اعتذار جاب الطامه اي ودك ما يعتذر عندك ما يعتذر ابد مش اعتذر ايش اقول إذا غيرت كلامك قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قول أجزاء بالخير من قدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والقرصة وجيلك نبيها خلوا من سوالك سوالكم خلوني منها وبكرة هدياء لا تأكلوا خلاص إحنا اللي مناكل إحنا اللي نشكر مناكل وأنت اللي تكفر تأكل أنت ما استطيت تتحسون انا اللي حكيت ودكم تكلمون ولا ولا تجرأ انت ابو عاصم تقول لك ابو عبد الله ايش رايك يعني هل تغرف هذا يعني لو جو قصان جريس كنت ابحث ايش كنت والله لا لا لا لا كنت انت انا ما عاد علي كذب انا ما اعلم عن كذب والله اكذبك على الهواء ولو كنت عارف ولو كنت قال ابو عبد الله لا تحجرون على ابو عبد الله اسمع المؤمن ممكن يزني نعم يكذب لكن ما يكذب خل عاد اعلمك حتى خلوا ابو عبد الله يتكلم خل عاد اتكلم المؤمن ما يكذب خل عاد اتكلم انت انت انت ابو عاصم كل ما لك شيء قلت ابو عاصم انت كل ما قلت شيء قلت في ثلاثه مسائل احد هذا الثلاث مضبوط له الجريش والقرصان والمرقوق ثلاث مسائل ثلاثه ابيها كلمتك اللي مساعدني اني علق اسحبها وقل انت ما قلت شيء تقبلني هنا بكره هم وبعتذر لي بكره انت انت ما قدرك ابو عاصم ادعى عشان جاب الطامه اي والله عشان يقول بالحديث يقول لا تاكل ولو كنت مازحا الحين ضمت المسلم هذا يا اخي ضمته خلاص من حريم الشيخ حول علي الحين انا ما كذبت يا ابو محمد ما كذبت يا ابو محمد قال لك كذب ابوك شينا هلا بك انا ما كذبت انا قصدي عشان نبي بكره اعلن خابر ما كذب اني ارى غدا الف كلام عشان الشيخ ترى كريم ما يحتاج الكلام الكريم لا والله بالعكس لا والله ابشر يا ابو عبد الله ابشر ما طلب شيء يا ابو عبد الله اجعدوها يا ابشر يا ابو عبد الله الا سوى فيكم خير جزاه الله خير يوم انه اقترح لا والله يدل على انه يمون علي ويعد بيتي بيته ثم ابشر بسؤال مطعم ما شاء الله شيخ المندي مالي البلد من اولها لاخرها وسهرته في كل مكان مو مالي عينك كل هالخيرات. وإذا منه جاء جمولي أكل الله ضرب ضرب عظيم. انت ابو عاصم الله يغنيه وكثر خيره اعزمكم في البيت ورحتوا صح ولا لا؟ صح. انا ورا نجاك والله ما دفع قلت له حد يجيبها فيه يعني تعزم نفسك انا ها؟ تعزم نفسك يقومون على المحل هم قصد على يسلم ابد راعي محل يا ابو عبد الله وابشر عزمكم عزمكم نبي عزمك من قريب ابشر يا ابو عبد الله ابشر يا ابو عبد الله بعد عزيمتكم عزيمتكم الشيخ قال ونفذ يا اخوي زحمه محله في مقعد 15 زحمة العالم بعد عزموني جيبوا أكلي عندي والله الشيخ عزموني جيبوا أكلي عندي والله يعين الشيخ عليك والله أبو عاصم اعتذار الشيخ قلت المكان بعيد وزحمة وين اعتذرت؟ ما اعتذر يا رجال كذا رد بي يا أبو محمد قال كنت قلت الخير يلا بالجنب ثياباتك اذكر الله والله يا شيخ والله إني أستحي معني أنا ما بني طلب إنه يقول الكلام عليهم ثم يروح يخدمونه ويسوون له بعد طلق ما ابو عبد الله ما اسمع شو ابو عبد الله يبغى له وين وين القبله الله يجزاهم خير والله انهم يعني شقول الله يجزاهم خير الله ما قلت لهم قلت الله يجزاهم اللي بيتعاملون مع امثال اقول ابو عاصم انت ما دعيت الا يوم ثلاث بقر صار نجي بكره خليك من الحكي بس لا والله ما دعيت قبل ولا نبي اللي ادعو كفو كفو كفو اخوي كفو والله بعد يطول عمره معاصم اللي والله اللهم لك الحمد اللهم أطعم الله من أطعمنا خلنا ذي حلو يحل خير اقعد اقعد اقعد أبدا أطعم الله من أطعمنا رضي الله عنكم وأرضاكم جزاكم الله خير تورق القيا أمنا وسلام وهلال هل في السماء تجمل هلل قلبي وتهلل حالي وتبدل أكيد تقدر تساعدونا نكمل وقت الآن. شيخ المندي مطاعم وطنية 100% 25 عاما من الخبرة في الأكلات الشعبية السعودية يقدم لأهل الخير والمساجد والجمعيات الخيرية وجبات إفطار صائم بأسعار تنافسية وخدمات مميزة من جميع فروعنا نعتز بخدمتكم شيخ المندي مذاق له أصول مظهر كل بيت وتصاميمه يعبر عن سيدة تهتم بأدق التفاصيل وبلمسات عصرية وأذواق مختلفة، تستطيعين صنع عالمك الخاص. وفي رويم وتحت سقف واحد نتيح لك عوالم مختلفة تملأ منزلك بهجة وذوقا فريدا. رويم، أذهبيه بمنزلك. كنافة إيمان، ألذ كنافة تقدمها للضيافة. تحت سماء واحدة وفوق أرض خضراء ننسج أحلى الأوقات بمواويل حجازية تنتقل بصداها عبر بحار شرقية. ليصبح تراثا يفتخر به العرب كسمة حضارية. إنه شاي صمان. شاي صمان. ساهم معنا في وقف الدعوة إلى الله بالشيك ولو بريال واحد، واجعل لك سبلا في الخير. ينفق ريع الوقف في الأبواب التالية: الدعوة إلى الله، إفطار الصائمين، الحج والعمرة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا أعطيتم فأغنوا. عملا بتلك الوصية الغالية ونحو مستفيد مكتف ومنتج، انطلقنا في جمعية الإمام محمد بن سعود الخيرية بالدرعية لمساعدة الغير ماديا وعينيا. من أبرز أعمال الجمعية وقف سبل العطاء ومشروع إفطار الصائم وغيرها الكثير، وبعون الله مستمرون. هيا بادر وساهم معنا لنكن شركاء في الأجر. يمكنكم المساهمة في جمعية الإمام محمد بن سعود الخيرية بالدرعية من خلال الحسابات التالية: لنكن شركاء في الأجر. لنكن شركاء في الأجر. هلل قلبي وتهلل حالي وتبدل. تاكم كلك السلام عليكم. الله يمسيكم بالخير يتقبل منه ومنكم. تكلمنا اليوم عن العفو والتسامح سواء بين زوجين أو عموما. ومعنا حالة بس بنعرضها في هالخمس دقائق. من معنا يا شباب؟ أبو وليد. مرحبا يا أبو وليد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بخير يا شيخ. مرحبا يا أبو وليد تفضل. الله يحفظك. أنا بالنسبة للعفو والتسامح، أنا مرت علي ظرف في حياتي خلتنا الواحد يقول الحياة هذه ما تستاهل أن الواحد يزعل فيها ولا يعصب فيها. في مرة من المرات أنا كنت في الشارع ومعي أهلي الله يجزاه وخواتي، وكان في واحد تعرف الظروف الشوارع بعض الأحيان واحد لف عليك واحد ما يخليك تدخل ولا يدخل غصب. فكنت في السيارة وكان في مجموعة شباب ماشيين طايشين بجنبي ولف علي وقام يتبس لي واخر السيارة. فالواحد بدأ الشيطان هنا دخل في هذه اللحظة وبدأت في النرفزة معه، حاولت ألاحق أبغى وقفة والوالدة معها القاعدة يعني وتصيح وهي مثلا اللي أنا قاعد فيه في الغضب اللي أنا كنت فيه وقتها. كان الشيطان برا محمد الناس، فكنت ألحق السيارة أبغى أوقف الولد وأبغى يعني نمسكهم. واحد في طيش الشباب في فترة الشباب الواحد يبغى يعني غير مضاربة. فقالت لي الوالدة إذا أنت ما همك نفسك خل أهلك اللي معك لهم تقدير وحسن. صحيح صحيح. فهذه الكلمة خلت لي أتعلم. الوالدة قالت لك إذا ما همك نفسك قدر أهلك اللي معك. قدر أمك وخواتك اللي معك. إذا أنت ما تمهتم من حياتك وما أنت مهتم أنك تنضرب ولا تنزل وتتهاوش معهم، أكيد أنا يا أمك ماني لما أشوفك بهالحالة هذه ماني بواقفة ومخليتك. فهل أنت رضو على أمك تدخل معك في هواش وفي يعني فكك ما بين الرجال وتدخل ما بين الرجال؟ أحسنت. هالكلمة شوي أثرت في حياتي شوي وخلت بعدها أنه بعض الأشياء تكون سهلة لا تحن وصعبها بداخلنا. الشيطان يمكن يجي عظم بعض الأمور يعظم عليك بعض الأشياء ويحسسك أنك يعني طفل صغير إذا ما ترجالي بس ما أخذ حقي ومواكل. ونشوف احنا حالات كثيره بعضهم اللي ينزل على واحد. لا والله جزاك الله خير يا ابو وليد، جزاك الله خير. فعلا هذا الكلام فعلا لعلي اعلق عليه هو وفعلا مؤثر. يعني احيانا الواحد يقع مشكله بينه وبين احد، فاحيانا لا تعفو عنه اكراما له، اكراما لنفسك احيانا لا تنزل المستوى، ولا اكراما اللي من معك، ولا احيانا زوجتك غلطت اكراما لهالعيال اللي قاعدين يسمعون اذا انت ما تكرمها. فكذلك الانسان لابد يعرف المحيط اللي به. يعني فالله يتقبل منا ومنكم ويجزاكم خير. وخلص وقتنا يا ابو فهد، كانت تخليها لين بكره ولا انسانها عجله فعطناها. ها اذا بس عطناها. سم يا ابو فهد سم. انا ودي بطول الليل واشك ما جاني. اي ما جاك الدور. الدور وانا ما احب ادخل على حد. هذا اثنين عوال عم لي. اي واحد متزوج من عربان هالجنوب وقال ابوها خلها معي سنه وحدها وذني والعام قبل العمال وقبل اي فقعدت ما جابها ابوها قام يسب فيهم انت يا قام اخله اسمه هادي ابوه اسمه عبد الله قال ابن عبد الله بدا بزعقه الجديد هرشته لا قالها لازم يضربها صبها صب ثنيدي على مطرق حديد هم سويها بنفسه وهو صبابها الثماني الفتان ما تجيب اللي بعيد وما يقرب عسك وما شي تصابها والدوادي والحكاية تراها ما تفيد ولا رجل خاملة ما تفيد أصحابها. يعني لا تسب نسادك روح الله أنك صار سنع نفسك سنع نفسك روح الرجال وجابها لا الله أحسن ودي كان أشارك معك زي لا والله زي أننا سمعناها دي ما شاء الله كلام طيب زي ما أبغى أنا أعترف دائما والله جزاك الله خير الله يتقبل منه ومنكم نلقاكم غدا نلقاكم غدا بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.